الحمد لله والمستعين والمستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا أخذنا آخر حديث من الأربعين هو الحديث الواحد وليشرب وهو حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال قل آمنت بالله ثم استقم رواه البخاري. وذكر بعده أيضا حديثا آخر وهو الثاني والعشرون وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة أو أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. رواه مسلم. هذا الحديث هو من حديث جابر بن عبد الله صحابي جليل أبو عبد الله جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وأبوه استشهد في أحد رضي الله تعالى عنه شهيدا في سبيل الله جل وعلا فهو صحابي ابن صحابي ويوجد هذا وأمثاله كثير في الصحابة الكرام أن يكون الواحد فيهم صحابيا وابنا لصحابي ومنهم من جاءوا ثلاثة على نسق واحد فالجد صحابي والابن صحابي والحفيد كذلك صحابي وأعلى ما وجد في ذلك أربعة صحابة على نسق واحد أربعة صحابة على نسق واحد ومنهم بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فمن أبنائه أسماء بنت أبي بكر وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر وعبد الرحمن ابن أبي بكر ووالدهم أبو بكر وأيضا زوجته أم رومان ووالد أبي بكر صحابي وأسماء رضي الله تعالى عنها لها من الولد عبد الله وهو عبد الله بن الزبير وأسماء أمه فعبد الله صحابي وأمه أسماء صحابية وأبوها وأمها من الصحابة ووالد أبي بكر أيضا صحابي رضي الله تعالى عن الجميع ومثل هذا النسق على قلة. فجابر صحابي ابن صحابي، ومثله النعمان ابن بشير، ومثله البراء ابن عازب، ومثل عبد الله ابن عمر، ومثل عبد الله ابن مسعود ابن عباس، ومثل عبد الله ابن عمر ابن العاص، وغيرهم كثير. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يعد من علماء الصحابة وفقهائهم، وهو من المكثرين في رواية الحديث، وهو أحد ممن أكثر الرواية، فله في أصول السنة أزيد من 1000 حديث، بل وأزيد من ذلك، أزيد من 1500 حديث هي مروية في كتب السنة من الصحيح والسنن والمسانيد والمجامع وغيرها. وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه سنة 78 للهجرة، وقد أخرج له أصحاب الكتب 6. يقول: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أن رجلا أو قبل ذلك، الحديث رواه مسلم من حديث جابر وبلفظه هذا، لكن جاءت نحو هذه الحديث جاءت نحو هذه الحديث في الصحيحين، نحو هذه الحديث كحديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال أو نحوه، كذلك حديث طلحة بن عبيد الله وهو في الصحيحين وهو نحو هذا الحديث كما سيأتي. ولكن هذا الطريق وهذا الحديث حديث جابر تفرد به مسلم بإخراجه دون البخاري، أخرجه مسلم دون البخاري، وهو من طريق أبي الزبير عن جابر، من طريق أبي الزبير عن جابر. وحديث أبي الزبير عن جابر مما اختلف فيه أهل العلم، ولذلك نجد البخاري قد تحاشى الإخراج بمثل هذه الطريق لما ذكر في تدليس أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي الإمام مشهور المعروف، لكن فيه نوع تدليس، والإمام مسلم أخرج له وانتقى له واختار ما يخرج له مما هو صحيح، كان يكون من طريق الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد إنما روى عن أبي الزبير ما سمعه من جابر. وفي القصة أنه جاء إليه وقال: أرأيت حديثك عن جابر كله سمعته؟ قال: لا، منه ما سمعت ومنه ما لم أسمعه. قال: خذ كتابك وعلم لي على ما سمعت. فعلم له أبو الزبير، فصار العلماء يقولون رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر تحمل على السماع. ولأجل هذا كان البخاري وإن كان أخرج لأبي الزبير لكن لم يكثر له كحال مسلم. وجاء كذلك الحديث عند مسلم من طريق آخر، من طريق الأعمش عن أبي صالح وعن أبي سفيان عن جابر، وفيه زيادة لا أزيد ولا أنقص من ذلك شيئا ولا أزيد. وفي رواية أخرى أن القائل هو النعمان ابن قوقل، الرجل الذي سأل جابر مسلم في طريق، أن النعمان ابن قوقل هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال: لا أزيد ولا أنقص عن ذلك. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن دخل الجنة إن صدق. وفي رواية قال: أفلح، أو قال: إذا صدق فيما قال دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسؤال الذي أورده الصحابي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات؟ ومثل هذا السؤال يدل على حرص الصحابة على التعلم، كما يدل أيضا على حرصهم على الخير، وأيضا يدل على حرصهم على العمل الصالح، كما يدل أيضا على أنهم كانوا على حرص شديد في أداء الفرائض، وأنها لا ينبغي أن تضيع وأن تفوت، لأنها إذا فوتت فلا شك أن صاحب أن مفوتها يستحق العذاب ويستحق العقاب. فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات، ذكر الصلاة مما يدل على عظمتها، وهي من أعظم أركان الإسلام العملية، أو من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وصمت رمضان، وهذا يدل أيضا على عظم الصيام ووجوبه. فإن قال قائل: ولما لم تذكر الزكاة؟ ولما لم يذكر الحج؟ فالجواب عنه كما ذكر أهل العلم من وجوه، ومن ذلك احتمال أن يكون الزكاة لم ينزل وجوبها بعد، ومن ذلك أن يكون السائل ليس ممن تلزمه الزكاة، ومن ذلك ذكر الشيء وإلحاق مثله به. فقصد: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، أي وأتيت بسائر الواجبات. ومما يجاب عنه بذلك عنه كذلك أن هذه جاء ذكرها في أحاديث أخرى، كحديث مالك بن عتبان وحديث أبي هريرة، مالك بن عتبان إذن الإمام أحمد، وحديث أبي هريرة الصحيحين، وحديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين كذلك، وغيرها. جاء ذكر الزكاة وجاء ذكر الحج أيضا. قال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان. قال: وأحللت الحلال حرمت الحرام. أحللت الحلال وحرمت الحرام. قال الإمام النووي في كتاب الأربعين: ومعنى قولي أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته معتقدا حرمته أو تحريمه. فمعنى أحللت الحلال أي أن أفعل الحلال وأنا أعتقد أنه حلال، ومعنى حرمت الحرام أي تركت الحرام وأنا أعتقد تحريمه. والحلال هاهنا في إطلاقه هو مقابل لما ليس بحرام، وبالتالي فإنه يشمل الواجب ويشمل المستحب ويشمل أيضا المباح، ويشمل كذلك المباح، وفي مقابله الحرام، وفي مقابل الحرام. فقوله أحللت الحلال حرمت الحرام أي أنه يعتقد حلية الحلال ويعتقد حرمة الحرام، وكذلك يجتنب الحرام، يعتقد حرمته وأيضا مجتنبا له تاركا له. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ذكر ما أن من فعل كذا وكذا من العمل الصالح واجتنب الكبائر دخل الجنة. ولذلك قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاعتقاد تحريم الحرام ما اعترته كذلك، وأما اعتقاد تحليل الحلال فالمراد اعتقاد حليته، ولا يلزم الفعل، لأنه ما يلزم أن يفعل كل الواجبات وكل المستحبات وكل المباحات، لأن من الواجبات ما يجب في حقه، ومنها ما لا يجب في حقه. إن كان فقيرا لا تجب عليه الزكاة، ولكن هل يقال لا يجب عليه اعتقاد وجوبها؟ يجب أن يعتقد وجوب الزكاة. فلو كان فقيرا معدما مسكينا نقول لا تجب عليه الزكاة، لكن إذا كان يعتقد أن الزكاة ليست واجبة هذا كفر. فأحللت الحلال اعتقدت حليته، فيدخل في ذلك اعتقاد حلية، اعتقاد الوجوب الواجب، استحباب المستحب، وإباحة المباح، ويأتي من ذلك ما يلزمه. فما يلزمه من الواجبات يأتي به، وما لا يلزمه من الواجبات فإنه ماذا يلزمه في ذلك الاعتقاد. وأيضا المستحبات، ومثل ذلك يقال في المباح. والحرام يعتقد تحريمه ويتركه أيضا. أما إذا وقع في الحرام فقد يكون مانعا كما سيأتي، فقال إذن أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل أو أأدخل الجنة؟ على أنه ماذا؟ جواب إن الشرطية. قال يا رسول الله أرأيت، هذا استفهام، إن هذا شرط ولا لا؟ إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ فأدخل الجنة هنا جواب الشرط، وفصل بينه وبين شرطه بحرف الاستفهام أأدخل الجنة، المقصود أدخل الجنة، هذا هو الجواب، فهو مجزوم لأن حرف إن يجزم فعلين، أول فعل الشرط الثاني جوابه، أأدخل الجنة. نعم، فيعني هذه الأمور يفعلها. جاء في حديث أخرى كما ذكر ذكر الصدق، وجاء ذكر الحج كما في حديث طلحة بن عبيد الله، ومن حديث أنس بن مالك أنه جاء، أو من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء ثائر الشعر حتى دخل المسجد فربط ناقته ثم سأل أين محمد؟ قال قد أدركته. فسأله وناشده بالله الله أرسلك؟ قال نعم. فقال ما أخبرني ما يجب علي في اليوم والليلة من الصلوات؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الله؟ قال الله، يعني يقسم بالله جل وعلا. ثم ذكر له ما يلزمه من الصدقة والزكاة ومن الصيام، فعلمه وذكر له شرائع الإسلام، فقال لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينظر إلى من صبر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، يعني إن فعل ما ذكر، يعني ماذا؟ إن فعل ما ذكر. وهذا الحديث يدل على طمع الصحابة في الجنة وطلبهم لها ولثواب الجنة وطلبهم للثواب وسعيهم من وراء ذلك، وإن كان الأصل هو إرادة وجه الله جل وعلا، لكن يرغبون في ثوابه وفي جنته، ويرهبون من عقابه ومن عذابه وناره. وهذا يدل على بطلان قول المتصوفة ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وهذا كلام لا يستقيم. وإن كان بعضهم قد تأول وقال ليس المقصود منه ظاهره، فنقول هو مخالف للنصوص الشرعية، فإن الله جل وعلا ذكر أنبياءه وذكر أنهم يرغبون ويرهبون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهب رغبا في ماذا؟ ها؟ في الجنة. ورهبا نعم. والله جل وعلا قال وما أرسلنا قال رسلا مبشرين ومنذرين ومنذرين. طيب التبشير بما القرآن يفسر بعضهم بعضا، يبشرهم في الآية بمغفرة منه ورحمة ورضوان، هذا من التبشير، هذا من التبشير. والإنذار، الإنذار من النار، لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. وقد قال أيضا إنما أنا منذر ولكل قوم هاد. فإذا هذا الإنذار تبشير، وهذا الإنذار هو التبشير بالجنة والإنذار من النار. فكيف يقال عبدتك لا رغبة في جنتك ولا طمعا في نارك ولا خوفا من نارك؟ فهذا لا يستقيم. والحديث يدل على رغبة الصحابة في الجنة وطلبهم للثواب، كيف لا يكون كذلك؟ كيف لا يكونون كذلك؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفضل، فضل العمل الصالح للصحابة الكرام، ماذا قال عمر؟ قال إذا نكثر يا رسول الله. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكثر، يعني مهما أكثرت فعند الله جل وعلا ما لا تحصي من الثواب. لما أقول ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر ثانية، يعني لما تقرأ ألف لام ميم كم؟ 30 حسنة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، 190 حسنة. طيب سورة البقرة كم فيها من حرف؟ كذا حرف، كذا من حرف. يعني القرآن فيه أزيد من 6200 آية، أو أزيد من 6200 آية، الآيات فقط. يعني آية المداينة محسوبة آية واحدة فيها 15 سطرا. طيب السطر كم فيه من نحو من حرف؟ ما بين 35 إلى 40 حرف. ها 40 حرف في 15 كم صارت؟ 40 600 حرف على 10 حسنات 6000 حسنة. هذه آية مداينة صفحة واحدة فقط. فهل تقول هذا كثير؟ الله أكثر، الله أكثر من ذلك، يعطيك أكثر. فإذا قول عمر إذا نكثر أليس رغبة في الثواب وفي الحسنات وفي الأجر وفي الطمع في الجنة؟ بلى. فالحديث يدل على رغبة الصحابة في الثواب وتطلعهم له وطمعهم في الجنة وفرارهم من النار. والرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وجعله أميرا على السرية، فلما خرج من المدينة أمر جماعته أن يجمعوا حطبا، فجمعوها، فقال أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال وتطيعوني فيما أمر؟ قالوا بلى. قال أدخلوها النار. قالوا منها فررنا، ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا منها، كيف ندخلها؟ فإذا كيف لا يعبدون الله جل وعلا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته؟ هذا كلام لا يستقيم. فالحديث رد على هذه الدعوة العريضة المعروفة عند المتصوفة، وهذا دليل على أن الصحابة لم يكونوا على ذلك. وخير الهدي هدي الصحابة الكرام، وحيثما كان شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينافح عنه أصحابه ويدعون إليه ويرفعون رايته فاعلم أنهم على ضلال. قال ابن مسعود لما رآهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدي الصحابة قال إنكم لعلى هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. أحد أمرين، إما أنتم أفضل وإما أنكم فتفتحون باب ضلالة، لا يوجد شيء آخر، لا يوجد شيء آخر يتلاعب به ويزيف. فإما أنت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الكرام ومن القرون المفضلة التي شهد فيها ولها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لقرون فاضلة، فقال: تسمعون ويسمع ممن يسمعون منكم، ويسمع ممن يسمع ممن سمع منكم، وذكر: يأتون فيستفتح لكم، أفيكم من صحب رسول الله؟ قال: نعم، فيفتح لهم. وأفيكم من صحب من صحب رسول الله؟ فيفتح لهم. أفيكم من صحب من صحب من صحب رسول الله؟ فيفتح لهم. خيركم قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم، خير الناس خير أمتي، ذكر ثلاثا. ثم ذكر المعايب أنها تقع في من بعدهم، ثم يأتي أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا ويؤتملون فلا يأتمنون ويخونون ويكذبون ويكثر فيهم السمم. فهذا شهادة بالخيرية لأولئك، فما كان عليه أولئك هو الخير، وكل من أتى بخلاف ما كان عليه أولئك فلا شك أنه عين الضلال، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. وللإمام مالك رحمه الله تعالى كلام يكتب كما يقال ليس فقط بماء الذهب بل بماء العين، وترك من الكلام ما هو قواعد عظام لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وفي باب المسائل الفقهية، وحتى في باب الأصول والمنهج. فقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها، وتضبط: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهذا هو الأصل الذي يسير عليه المسلم ليصل إلى النجاة. الحاصل أن الحديث يدل على هذه الفائدة، وفيها رد على ما يذكره هؤلاء. فهناك حديث كثيرة فيها: من عمل عملا صالحا فله الجنة، من صلى الفرضين دخل الجنة، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه دخل الجنة، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم افتح الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. من صلى العشاء والصبح في جماعة كان كمن قام الليل كله. طيب، هذا الحديث ليس فيه ذكر أجر الجنة. أحاديث أخرى كثيرة: من فعل كذا فله الجنة. فهذه أعمال أو هذه أحاديث تدل على أن هذا العمل هو سبب لدخول الجنة، لكن هل جيء بهذا العمل على الشرط الذي لا بد فيه؟ هل أتقن السبب على وصف به يدخل الجنة، أو أنه جيء به ناقصا؟ لأن في المقابل حديث تدل على أن من فعل شيء من المحرمات دخل النار، كالرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخل الجنة، أو قال: أرأيتني فعلت كذا وكذا، وعدد له شرائع الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج. قال: نعم. وصلة الرحم، قال: تدخل الجنة؟ قال: لا، إلا حق الوالدين، عقوق الوالدين، إلا إذا كان عاقل الوالدين. الشهيد يفضل له، نعم. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم السائل، قال: إلا الدين، سارني به جبريل آنفا. وقد سئل في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سئل: يا رسول الله، الشهيد يفضل له؟ قال: نعم، يفضل له. فلما ولى نادى، قال: إلا الدين، يحبس. وجاء في الحديث أن أهل الجنة إذا خلصوا إلى الجنة فإنهم يمرون على قنطرة جسر، هو غير الصراط، هو غير الصراط، فيحبسون على الجسر حتى يقتص من كل منهم من أخيه المظالم، فلا يدخلون الجنة حتى ينقون من كل مظلمة. هذا بعد أن يجاوزوا الصراط والحوض والميزان، فيقال: هؤلاء أهل الجنة. فإذا انطلقوا فكلهم يدخلون الجنة، لكن قبل دخولها يمر الحساب، فيقتص بعضهم من بعض شيء من المظالم، وقد ينزل بذلك رتبة في الجنة ويرتفع بها آخر. ولهذا فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه قبل أن يكون لا جرم ولا دينار، وإنما هي ماذا؟ حسنات وسيئات، وإنما هي حسنات وسيئات، أو وإنما هو ماذا؟ أخذ من الحسنات. فلربما تنقص درجات بعض الناس ولربما ترتفع درجات آخرين. ولهذا ينبغي أن يبادر الإنسان فيستحل من إخوانه جميع المظالم. وأنا أعطيها فرصة، فلربما يكون لبعض الناس له معي مظالم فأستحلها منه ممن هو حاضر أو كان غائبا. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولي الحقوق علينا. ونتم الحديث في مجلس آخر إن شاء الله تعالى، نجيب على بعض الأسئلة. يقول: أما حرمت الحرام فكيف بالمكروه؟ يدخل فيه، يدخل في ذلك أيضا أن يعتقد كراهيته، أن يعتقد كراهيته. الحديث ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الله أكثر؟ أي أن الله عز وجل عنده من الثواب والأجر أكثر مما تعمل. إذا عاد المسافر من سفره ونزل منزلا يقرب من محل إقامته بحوالي 8 كيلومتر، هل يقصر حين نزوله أم أنه ليس في حكم المسافر؟ المسافر إذا سافر لا يقصر حتى يغيب عن دياره وتصير البيوت لا تظهر، لكن إذا جاء راجع إذا رجع فلا يزال يقصر حتى يدخل بلدته، حتى يدخل بلدته. يعني إذا ولو كان يرى البلدة من بعيد ولم يدخلها فإنه يقصر، إذا دخل بلدته توقف عن التقصير. وبعضهم يقول إذا رأى البيوت ولو من بعيد، وبعضهم يقول حتى يدخل بيته، لكن الأقرب أنه إذا دخل البلدة، بخلاف عند الخروج، ما دام بلدته تظهر فإنه لا يقصر، فإنه لا يقصر. يقول: بناء يعمل عند الناس ولكن ليس له شهادة، يريد تحصيل هذه الشهادة من طرف مقاول معتمد لكي يعمل في إحدى الشركات، ولكنه لم يعمل عند هذا المقاول ولا يعرف هذا المقاول، ما إن كان البناء كفء أم لا، فيريد أن يوصف بينهما بناؤون آخرون يعملون عند المقاول يعرفون هذا البناء وعمله، فهل يجوز له أن يتحصل على هذه الشهادة بهذه الطريقة؟ المقاول في هذه الشهادة لا بد أن يشهد بحق، فله أحوال: إما أن يأتي بالبناء يعمل عنده ويكتب له أنه قد عمل عنده الأيام المعدودة، بشرط أن يكون هذه الشهادة على وفق الشرط المعتمد. يعني إذا كان المقاول يعطي شهادة للبناء، فالمعروف عند مصالح الدولة أن هذه الشهادة تعطى بعد أشهر، فلا يكفي أن يعمل عنده أيام ويعطيه هذه الشهادة إلا أن ينص، هذا حال. الثانية أن يعمل عنده عمل فيشهد له أنه يتقن العمل. الثالثة أن يعمل بشهادة البنائين فيذكر في شهادته أنه بناء على شهادة هؤلاء البنائين المعترف بهم فإنهم يشهدون لفلان أنه بناء مختص في كذا وكذا وكذا. أما أن يشهد بأنه عمل عنده ولم يعمل، أو أنه عمل عنده عدد من الأيام كذا وكذا وهو لم يعملها، فتعتبر من شهادة الزور. وأن الرسول قال ائتمن من ائتمنك ولا تخن من خانك. كيفية سجود السهو، يعني أحواله كيفية سجود، يعني قبل السلام وبعد السلام يسجد سجدتين. قبل السلام يعني إذا تشهد، فقبل أن يسلم يكبر الله أكبر فيسجد، يأتي بالذكر ثم يرفع الله أكبر ويجلس، يأتي بالذكر ثم الله أكبر فيسجد، يأتي بالذكر ثم يرفع الله أكبر، ويسلم من غير تشهد على الصحيح. وأما إذا كان بعد السلام فإذا سلم كبر وسجد ثم رفع ثم سجد ثم رفع على النحو السابق، ويسلم أيضا من غير تشهد. وأما أحواله فيعني هذا شرحناه غير مرة ويطول ذكره، لعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.